بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيب مبارك فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 600. تنبيه قبل أن أبدأ على سؤال كان قد ورد علي من أحد الإخوة حول حديث أبي برزة الأسلمي، وهو قوله ويقرأ بالستين إلى المئة، يعني في صلاة الفجر ويقرأ بالستين إلى المئة. وجاء في الأصول الصحيحة ويقرأ، وفي رواية عند مسلم في الصحيح، وفي رواية لعلها عند أبي داود ويقرأ فيها، ويقرأ فيها يعني في صلاة الفجر. وكان السؤال هل هذه القراءة في ركعة واحدة أم في الصلاة كلها، يعني في الركعتين؟ فكان الجواب أن المراد بالستين إلى المئة في الركعة الواحدة، وهذا الجواب لم أطمئن له كثيرا، والأقرب والله أعلم والأولى أن القراءة في الصلاة كلها، لقوله كان يقرأ فيها يعني في صلاة الفجر، وهذا طبعا يراد به الصلاة كلها في الركعتين. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري في رواية قال عند الطبراني قال يقرأ فيها بمقدار سورة الحاقة، والحاقة 52 آية تقريبا، زيادة على 50 آية، والحاقة تقرأ في ركعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظاهر أنه كان يقرأها في ركعة واحدة، ما كان يقسمها، يظهر الله أعلم. فإذا نظرنا إلى هذه الرواية كان يقرأ بالحاقة، يكون المراد أنه في ركعة واحدة. وإذا نظرنا في هذه الرواية ويقرأ فيها بالستين للمئة، هذا كثير، نقول يظهر أن المراد الركعتان، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب، يقرأ فيها بالستين للمئة يعني في الركعتين، الله أعلم. أردت التنبيه على هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء إلى آخر الروايات. هذا البحث في السنن الرواتب، السنن الرواتب، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب عليها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها، كان محافظا عليها، لا يتركها أبدا إلا إذا كان مسافرا كما سيأتي تفصيله. ولذلك سمت بالسنن الرواتب. وهذه ميزتها، هذه ميزة السنن الرواتب، أنها تكون مع الفرائض ولا تترك أبدا إلا في حالة السفر. وقد جاء في هذه السنن حديث عن عبد الله بن عمر وحديث عن عائشة، أما حديث عبد الله بن عمر ففيه أن هذه السنن أنها عشر ركعات، وفي حديث عائشة أنها اثنتا عشرة ركعة، في حديث عائشة زيادة ركعتين، وهي على النحو التالي: اتفق حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة على أن الفجر السنة الراتبة فيها ركعتان قبل الفجر، قبل الصلاة، ركعتان قبلية. واتفق أيضا في صلاة المغرب أنها ركعتان بعدية بعد الصلاة، واتفق أيضا في صلاة العشاء أنها ركعتان بعدية. أما في صلاة الظهر اتفق أيضا أنها ركعتان بعدية، أن سنة الظهر ركعتان بعد الصلاة. أما قبل الصلاة وهنا الخلاف، هنا الزيادة، فعائشة قالت أربع ركعات، وعبد الله بن عمر قال ركعتان، وهنا الزيادة. إذن عبد الله بن عمر ركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. إذن هذه عشر ركعات. عائشة كذلك، ولكن قبل الظهر قالت أربع ركعات، زيادة ركعتين، وهذا هو الأفضل. الأفضل أن يصلي الإنسان قبل الظهر أربع ركعات. هذه السنن الرواتب، والنوافل عموما تسد النقص والخلل الذي يقع في الفرائض، والفرائض يوم القيامة تكمل من النوافل، فإن العبد يحاسب يوم القيامة أول ما يحاسب على الصلاة، فإذا نقصت الصلاة، إذا الفرائض فيها نقص، يقول الله عز وجل للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملونها به، انظروا في التطوع. فالملائكة تكمل له فريضته من تطوعه، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكثر من النوافل وأن يكثر من التطوعات، هذا خير له، وهذا يجبر له النقص الذي يحصل في الفرائض. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ركعتين قبل الظهر، وعائشة قالت أربع ركعات. عائشة عندها علم زائد، واطلعت على ما لم يطلع عليه ابن عمر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. أما الجمعة، والجمعة كما تعلمون تقوم مقام الظهر، فالجمعة لها سنة بعدية فقط، أما قبلية فلا، هذا القول الراجح، سنة قبل الجمعة ما فيه. فيقال قائل: إذا جئت قبل الجمعة ماذا أفعل؟ كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أما النبي عليه الصلاة والسلام فسنته وهديه في الجمعة أنه كان يأتي ويرقى المنبر مباشرة، ما يصلي ويسلم على الناس. وأما أصحاب النبي فكانوا إذا حضروا يوم الجمعة إلى المسجد فمنهم من يصلي ركعتين ويجلس، يصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس ينتظر الإمام، ومنهم من كان يتنفل ركعتين ركعتين ركعتين إلى أن يأتي الإمام. فلك أن تفعل هذا ولك أن تفعل هذا، ولكن هذه ليست من السنن الرواتب، وأما بعد الجمعة ففي حديث عبد الله بن عمر هذا أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا بعدها. وهنا اختلفت مسالك العلماء في التوفيق بين الحديثين، فمنهم من قال سنة الجمعة البعدية أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات، ومنهم من قال، وهذا هو المسلك الأفضل، قالوا إن صلاها في المسجد فليصليها أربع ركعات، وإن صلاها في البيت فليصليها ركعتين، لأن ابن عمر نص على أن النبي كان يصلي الجمعة سنة الجمعة البعدية في بيته ركعتين، وهذا هو الاختيار الأولى والأفضل في هذه المسألة. وعلى كل حال لو أراد الإنسان أن يصلي في بيته سنة الجمعة البعدية أن يصليها أربع ركعات فهذا أخذ بالأكمل والأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، طبعا أمر استحباب، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا بعدها. إذن هذه الجمعة، الجمعة لها سنة بعدية وليس لها سنة قبلية كما شرحنا، والسنة البعدية إما ركعتان وإما أربع ركعات، كالسنة القبلية في صلاة الظهر في حديث عائشة أربع ركعات وفي حديث ابن عمر ركعتان، والسنة البعدية في الجمعة في حديث ابن عمر ركعتان وفي حديث أبي هريرة أربع ركعات. وصلاة العصر كما تلاحظون ليس لها سنة راتبة، ما في سنة راتبة لها، ولكن جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا. هذا ليس سنة راتبة. فإن قال قائل: ما الفرق؟ لماذا تجعلون هذه سنة راتبة والنبي دعا لمن يصليها، دعا لمن يصليها بالرحمة، رحم الله امرئا، والحديث حديث حسن في السنن. فالجواب: السنة الراتبة عند أهل العلم هي الصلاة التي كان النبي واظب عليها، كان النبي واظب عليها، وهذه الأربع ركعات قبل صلاة العصر ليست كذلك، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام واظبا عليها، إنما رغب فيها فقط، إنما رغب فيها. فالسنة الراتبة من شرطها أن يكون النبي مواظبا بنفسه عليها، ولذلك ابن عمر يقول: صليت مع رسول الله. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا لا يعني أن المغرب له سنة قبلية، لأن النبي رغب في هذه الصلاة ولكنه ما كان مواظبا عليها عليه الصلاة والسلام، إنما كان مواظبا على عشر ركعات أو على ثنتي عشرة ركعة كما في حديث عبد الله بن عمر أو كما في حديث عائشة رضي الله عنه. قال: وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. هذه السنة وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، كان يصلي سنة الجمعة وسنة المغرب وسنة العشاء في بيته. قال: وفي لفظ أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. حفصة هذه أخته، حفصة بنت عمر زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، إحدى أمهات المؤمنين، حفصة حدثت عبد الله بن عمر، حدثت أخاها بشيء لا يطلع عليه ابن عمر. كانت هذه الساعة كما تعلمون ما يدخل فيها على أحد، على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيره، هي التي قبل صلاة الفجر. ولكن حفصة رضي الله عنها حدثت عبد الله بن عمر بهذا، بأنه في هذا الوقت النبي مواظب على ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعدما يطلع الفجر وقبل الصلاة. وهذا فيه أن ركعتي الفجر تكون خفيفة، يخففها الإنسان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها خفيفة، وكان يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى بقول آمنا بالله، أو قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والآية الأولى، وكما تعلمون وكما بيناه في شرح كتاب التوحيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في هذه الركعة، في هذه الصلاة بالتوحيد، بالتوحيد العلمي وبالتوحيد العملي، التوحيد العلمي في قل هو الله أحد، هذا في المعرفة والإثبات، والتوحيد العملي قل يا أيها الكافرون، هذا في القصد والطلب. كذلك في هاتين الآيتين، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. هذه الآية في أي نوع التوحيد؟ في التوحيد العلم، التوحيد في المعرفة والإثبات، قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. والآية الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله، كلمة سواء، كلمة واحدة نتفق عليها بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، هذا لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا، هذا في التوحيد العملي في القصد والطلب. إذن قل آمنا بالله وما أنزل إلينا تقوم مقام قل هو الله أحد، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه تقوم مقام قل يا أيها الكافرون. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالتوحيد بنوعيه، التوحيد في المعرفة والإثبات، والتوحيد في القصد والطلب. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورتين في التوحيد أو يقرأ بآيتين في التوحيد، يفتتح يومه ونهاره بالإقرار بالتوحيد والإيمان. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر هذه كان النبي عليه الصلاة والسلام مواظبا عليها حضرا وسفرا، ما يتركها أبدا، وهي السنة الراتبة الوحيدة التي يصليها النبي في السفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان مسافرا لا يصلي السنن الرواتب من باب التخفيف والتيسير على الأمة، والمسافر يحتاج إلى التخفيف والتيسير، ولذلك يشرع له أن يجمع بين الصلوات وأن يقصر الصلوات وأن يفطر في رمضان وأن يمسح على الخف 3 أيام. المسافر له أحكام تخفيف، من هذه الأحكام التي فيها التخفيف لا يصلي سنن الرواتب. وقد قيل لعبد الله بن عمر بعدما صلى في السفر 2 ركعة قيل له: ألا تسبح؟ يعني ألا تصلي السنة الراتبة؟ فقال للسائل، قال له: يا ابن أخي، لو كنت مسبحا لأتممت. يعني أتممت الصلاة، هذه فريضة أولى. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السفر لا يصلي الرواتب هذه تخفيفا على الأمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني كان يترك سنة الظهر القبلية والبعدية، ويترك سنة المغرب، ويترك سنة العشاء، فقط يحافظ على سنة الفجر. إذن كان النبي في سفره لا يصلي من الرواتب إلا سنة الفجر فقط. ويضاف إلى ذلك من باب المعرفة والعلم، يضاف إلى ذلك أيضا الوتر، ما كان يتركه أيضا صلاة الوتر، ولعله يأتي للبحث فيها أيضا. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الوتر سفرا وحضرا. وهذه السنة الراتبة إذا فاتت الإنسان يشرع له أن يقضيها ولو في أوقات النهي. فالإنسان إذا لم يصلي 2 ركعة قبل صلاة الفجر له أن يصلي 2 ركعة بعد الصلاة ولا حرج في ذلك. هذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي 2 ركعة سنة الفجر بعد الصلاة وأقره على ذلك. في البداية النبي أنكر عليه، قال: أصلاة الفجر 4؟ فقال: يا رسول الله، كنت تركت 2 ركعة قبل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره على ذلك ولم ينكر عليه، أقره على هذا القضاء. وأما سنة الظهر كذلك، إذا الإنسان انشغل عنها أو نسيها له أن يصليها بعد صلاة العصر، ما في حرج. هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، انشغل مرة عن سنة الظهر البعدية ببعض الوفود، ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى 2 ركعة بعد صلاة العصر. ولو تركت سنة المغرب البعدية لك أن تصليها بعد العشاء، المهم أنك تقضيها لا بأس. وأفضل هذه الركعات 2 ركعة كما في الحديث: خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. لو قيل لك: نريد منك أن تستيقظ قبل صلاة الفجر كل يوم ونعطيك الدنيا، كل يوم نعطيك الدنيا، بل هذا كثير، الدنيا كثير، نعطيك نصف الدنيا، نعطيك ربع الدنيا، نعطيك 50,000 أو 40,000، نعطيك 1,000، ماذا تفعل؟ ربما ما تنام، تخشى لو نمت ذهبت عليك الدنيا، أو ذهبت عليك هذه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. تستيقظ لأنك تقول: إن استيقظت قبل صلاة الفجر أعطوني 1,000. إذن كم أحصل في الشهر؟ 30,000. أرأيتم؟ هكذا يعني تحسب، والنفوس دائما معلقة بالدنيا، هذا بالعاجل الزائل الفاني الذي ما يبقى. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 2 ركعة السنة فقط خير من الدنيا وما فيها. هذه الركعتان بس خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفجر نفسها؟ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أرأيتم الفضل العظيم الذي يحصله المؤمنون المحافظون على صلاة الفجر والمحافظون على سنة الفجر؟ كل يوم يحصلون من الفضل والثواب، كل يوم يحصلون من الفضل ومن الثواب ما هو خير من الدنيا وما فيها كل يوم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا بعض الأسئلة، يقول الرباعية هل تصلى ركعتين ركعتين أم تصلى أربعا من دون فصل؟ لا، تصلى ركعتين ركعتين، تصلى ركعتين ركعتين. لحديث صلاة الليل ركعتين ركعتين جاء في زيادة صلاة الليل والنهار، وهذه اللفظة والنهار يحسنها الشيخ الألباني ركعتين ركعتين، ولكن إذا صلاها أربعا فلا بأس، يجوز ذلك أن يصليها أربع ركعات، والله أعلم، ولا يفصل بسلام. هل يجوز الإنسان أن يترك صلاة الرواتب إذا كان مسافر عن بلده وذلك لمدة عام أو أقل أو أكثر؟ المسافر يأتي حكمه وأحكامه، لكن هذا المسافر له حالتان: إذا كان نزل في البلد ولا يدري متى يخرج منها، رأيتم نزل في الفندق أو نزل عند قريب له ولا يدري، ينتظر شيئا ينقضي ويرجع، ينتظر مثلا مريضا يشفى ويرجع، ينتظر دينا يتقاضاه ويرجع، فهو يقول لو انقضت حاجتي غدا رجعت. هذا له أحكام المسافر ولو بقي عشر سنوات، لو بقي عشر سنوات فهو مسافر. لماذا؟ لأنه ما عزم على الإقامة، ما عزم. الرجل أناط الإقامة بالحاجة، بهذه الحاجة، وهذه الحاجة ليست معروفة متى تنقضي، قد تنقضي اليوم، قد تنقضي غدا، قد تنقضي بعد شهر، ما يدري. وهنا تأتي العادة، يعني في العادة، العادة محكمة. ما يأتي شخص ويقول أنا جيت أدرس أربع سنوات، يا أخي معروف أن الدراسة كم تحتاج؟ إلى أربع سنوات. العادة محكمة، في العادة أن هذه الحاجة لا يدرى متى تقضى، قد تقضى غدا بعد غد بعد غد، فهو يقول أنا أخرج غدا أو بعد غد، ما يدري. فهذا مسافر ولو بقي عشرين سنة، لأنه ما عزم الإقامة. أما الحالة الثانية، إذا نزل في البلد لوظيفة أو لدراسة، ولا فرق، ما في فرق سواء دراسة نظامية أو دراسة على شيخ، أو نزل للعمل وأراد أن يستقر في البلد وجاء بأهله وأولاده واستأجر شقة أو استأجر بيتا وأثثه وجلس فيه واستقر وأصبح من حيث الحال، انتبه، من حيث الحال والوضع لا فرق بينه وبين المواطنين المستوطنين للبلد، ما في فرق. الرجل ساكن في بيت ومعه زوجته ومعه أولاده وحالته مستقرة، أبدا ما في فرق بينه وبين أي إنسان موجود في البلد. يعني حاله ليس حال المسافر مستقر ومطمئن في البلد. فهذا الذي وضعه كذلك اتفق الأئمة والعلماء على أنه لا يأخذ حكم المسافر. ولا أعلم أحدا قال بأنه مسافر إلا فتوى واحدة فقط انفرد بها الشيخ محمد بن عثيمين وليس له فيها سلف. ما له سلف في هذه الفتوى، وقد رد العلماء عليها، منهم الشيخ بن باز ومنهم الشيخ الألباني. الشيخ كان يفتي الطلاب الذين يقيمون في أوروبا سنتين وأربع سنوات بأنهم مسافرون، وهذه الفتوى الشيخ ليس له فيها سلف أبدا. ارجعوا إلى كتب العلم، ما في أحد قال بهذا القول. وأما ما فهمه الشيخ من كلام ابن القيم فهذا محل بحث ونظر، والله المستعان. ومع الأسف الشديد أن بعض الناس تأثروا بهذه الفتوى التي انفرد بها هذا العالم. والشيخ محمد العثيمين رجل فاضل وعالم جليل وفقيه كبير لا شك في ذلك، ولكنه ليس معصوما من الغلط، ليس معصوما من الغلط، قد يفتي يرى الرأي ويغلط فيه. والمقصود أن العالم الجليل إذا انفرد برأي وخالف الأئمة والعلماء ينبغي أن لا يتابع في هذا. المشكلة أنه عندنا إحنا نوع من التعصب والتقوقع غريب، يؤخذ العالم بكل شيء فيه، كل ما يقوله هذا الرجل نأخذه، هذا مو صحيح يا أخي. ما ليس كذلك مسلك طالب العلم. طالب العلم له بصر وله بصيرة وله نظر، وينظر في الدليل وينظر في الحجة وينظر في التقرير. هذا رجل أقام في بلد وسكن فيها ونزل فيها واستأجر شقة ومع أهله ومع أولاده، مستقر وموظف ويذهب دائما إلى الدوام، أو أستاذ في الجامعة أو طالب في الجامعة ويذهب، هذا معقول؟ هذا مسافر؟ لو أنك طفت على أهل الدنيا كلهم وقلت هل هذا مسافر؟ ما حد يقول لك هذا مسافر. أما الاحتجاج بالعرف الحادث، انتبهوا، العلماء يقولون من شروط الاحتجاج بالعرف ألا يكون حادثا، ألا يكون حادثا. هنا عرف حادث أن بعض العامة إذا سئل عن ابنه أو سئل عن أخيه المقيم مثلا في السعودية لعمل أو وظيفة، ماذا يقولون العامة؟ مسافر إلى السعودية. كلمة مسافر هذه ما هي صحيحة لا لغة ولا شرعا، إنما كلمة دارجة على ألسنة العامة، وهي ما هي صحيحة. هذا ليس مسافرا، هذا مقيم في السعودية ويعمل فيها ومستقر وقد اتخذ سكنا ومعه أهله وأولاده، فهو من حيث اللغة ليس مسافرا، ومن حيث الشرع ليس مسافرا. فكيف يأتي بعض أخواننا طلاب العلم هداهم الله ويقول الناس الآن تقول عني أنا مسافر إلى السعودية أو أنا مسافر إلى مصر؟ يا أخي هذا عرف خاطئ وحادث ليس حجة لا في الشرع ولا في اللغة، ما هو صحيح الكلام هذا. فأنت تترك الشرع، تترك كلام أهل العلم، تترك الأدلة وتحتج بكلام العامة، كلام العامة الذي لا يحتج به لا في اللغة ولا في الشرع، فهذا ليس بصحيح، والله المستعان. ثم نقول للإخوان الذين يحتجون بهذه الفتوى، إذا كنتم تجيزون لأنفسكم أحكام السفر إذن عليكم أن تفطروا في رمضان، افطروا في رمضان. هل نفوسكم تسمح بذلك؟ ها؟ صلوا الظهر ركعتين، نفوسكم تسمح بذلك أم أن يقع في نفسك الحرج؟ أنا أقول له يلا يا أخي إذا صليت وحدك الظهر صليها ركعتين، وفي رمضان لك أن تفطر ولا حرج عليك، هل تفعل ذلك أم أنك تتحرج؟ وإذا حرجك هذا دليل على أنك لست مسافرا، وأنت في نفسك تعلم أنك لست مسافرا. لو كنت مسافرا لأخذت برخصة الله بدون حرج، ولم تفرق بين أحكام الله، يعني في رمضان ما تفطر، وفي الرباعية تتمها 4 ركعات، وإذا جئت عند السنن الرواتب تركتها، كيف هذا؟ إما أن تأخذ بالأحكام كلها وإما أن تتركها كلها. أما التفريق هذا غريب، ليس بسليم وليس بصحيح. فالمقصود يا إخواني أن لا نتأثر ولا نتتبع رخص العلماء أو ما يغلط فيه العلماء، وأن طالب العلم يكون عنده بصر وبصيرة. ارجع من زمن الصحابة إلى هذا العصر ما تجد أحدا قال بهذا القول، بل إن العلماء الأولين كأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأمثالهم من الأئمة كلهم حددوا وقتا للإقامة. منهم من قال 15 يوما، أبو حنيفة، مالك والشافعي قالوا 3 أيام لا يحسب منها وقت الدخول وقت الخروج، يوم الخروج يوم الدخول ما يحسب. أحمد بن حنبل قال 4 أيام، كلهم حددوا، وما زاد على ذلك قالوا يكون مقيما. هذا في من حدد الإقامة، انتبهوا الحالة الثانية، أنا لازم كلامي في الحالة الثانية، في من حدد الإقامة قال أجلس سنة وسنتين، وقال أجلس شهر وشهرين، كلهم حددوا. منهم من قال 15 يوما، منهم من قال 19 يوما، الشوكاني يقول 20 يوما، منهم من قال 4 أيام، 3 أيام، أكل الأئمة. ومنهم من رده إلى العرف كالشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم. ولكن هنا أنا لماذا أردت، لماذا العلماء الأولون حددوا قالوا 4 أيام أو 3 أيام أو 15 يوما؟ العلامة المقبلي اليمني بيّن لنا السر في هذا، قال الأئمة حددوا، حدد الأئمة أيام السفر، قالوا لئلا ينفتح الباب، لئلا إيش ينفتح الباب، فربما يقيم الإنسان في بلد 20 سنة ويقول أنا مسافر، أي حتى ما يقع التلاعب، أي حتى ما والله هكذا قال المقبلي، قال حتى ما يبقى الإنسان في بلد 20 سنة ويقول أنا مسافر. فالأئمة ضبطوا الباب وقالوا ماذا، تحددوا 3 أيام 4 أيام 15 يوما. وهذا التحديد كما يقول ابن تيمية ليس بصحيح، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية حدد ذلك بيش، بالعرف، العرف السليم الصحيح المنضبط الموافق للشرع. وأنت إذا أقمت في السعودية 2 أو 3 سنوات أو 5 سنوات واتخذت سكنا وأهلا وولدا ووظيفة، هل من العرف السليم أنك مسافر كأنك في رحلة حج أو عمرة؟ يا أخوان أبدا. والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو إيش أو على سفر، شوف كلمة على سفر، هذا على سفر. طيب اللي ساكن في ينبع وساكن في شقة مستأجرة أو ملك عنده أهل وأولاده موظف، هل هذا يصدق عليه أنه على سفر؟ ها؟ هل يستطيع أن يقول أنا على سفر؟ أتحدى أن يقول هذه الكلمة، لأنه سوف يكذب نفسه. أنت على سفر؟ الذي على سفر هذا المقيم في شقة المفروشة أو مقيم في الفندق وهو يريد أن يعبر من المدينة إلى أملج مثلا، هذا الذي يصدق عليه أنه على سفر. أما أنت وأنت مقيم بأهلك وأولادك وعندك الوظيفة وعندك العمل وإلى آخره، يقول لي أنا على سفر، ما يصدق عليك هذا أبدا. المقصود يا إخواني أنا والله ما رأيت لهؤلاء الذين يتبنون هذا الرأي، ما رأيت لهم حجة إلا فتوى الشيخ ابن عثيمين، وفتوى الشيخ محمد بن عثيمين ليست دليلا، انتبهوا، ليست دليلا ولا حجة في دين الله، ولا ولا ولا يجوز لنا أن نقلده في ذلك، عرفتم؟ لأنه شيء فرد به والدليل على خلافه، وكلام الأئمة على خلاف ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة طيبة في هذا الباب، أنا سآتيكم بها غدا إن شاء الله، في هذا الباب، باب التقليد للعالم، أنا آتيكم بها لأن لها صلة بهذا الشيء. فيا أخواني لا تتأثر، بما ينفرد به العالم، والعالم يغلط. ولقد بلغني أن الشيخ رحمه الله تراجع عن هذه الفتوى، ولكني ما تحققت من ذلك. قيل إنه تراجع في مرض موته عن هذه الفتوى، وأنا والله أسأل الله عز وجل أن يكون هذا صحيحا، لأني مرة ناقشت بعض الأشاعرة، مشايخ الأشاعرة في المدينة، أحد المشايخ الأصوليين لكنه عنده تمشعر، وجاء ذكر الشيخ محمد بن عثيمين، فقال لي هذا الأشعري: الشيخ محمد بن عثيمين عنده شذوذ في الفتوى. فأنا أغضبني هذا الكلام، فقلت له: يا شيخ كيف شذوذ في الفتوى؟ شيخ فتوى مستقيمة. فقال: ألم يفتي الطلبة المقيمين في أمريكا 4 سنوات أن يقصروا الصلاة ويفطروا في رمضان أنهم مسافرون؟ أنا حقيقة أحرجني أسكت، ما استطعت أن أرد، يعني فتوى بأنها غلط، يظهر أنها ما يصلح الفتوى هذه. ثم تبين لي بعد ذلك أن الشيخ فعلا أفتى بها. فالعالم إذا تبنى رأيا ضعيفا يكون غرضا لأهل الباطل وأهل البدع أن ينالوا منهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الفتوى تراجع عنها الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء عنه، وأن يرحمه رحمة واسعة. فكم استفدنا منه وكم انتفعنا بعلومه ونحن إنما تخرجنا عليه، لكن هذا لا يعني حبنا له وتعظيمنا له وتقديرنا له، لا يعني أبدا أن نقلده في كل شيء وأن نأخذ بكلامه مهما كان، لا، هو نفسه رحمه الله لا يرضى بذلك أبدا، والله هو نفسه ما يرضى بهذا، وكل إمام وعالم في دين الإسلام والله ما يرضى أن يقلد. وإنما كما كان أحمد بن حنبل يقول لأصحابه: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الأوزاعي، إنما خذوا إيش من حيث أخذوا. الله أكبر، هذا والله التربية السليمة والصحيحة للطلاب، خذوا من حيث أخذوا، خذوا الحجة. أنا حقيقة هذه المسألة في نفسي من وقت طويل، والأخ هذا أثار أشجانا عندي ولامس جرحا دفينا في قلبي، ولذلك أطلت فيها النفس، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا دائما وأن يلهمنا الصواب دائما واتباع الحق وإثاره على كل شيء، والله المستعان. هنا في أسئلة طبعا ما شاء الله، أنا أتكلم والأخ شاكر طبعا يمد بالأوراق، فأظن تأخذ على الوقت، أتركها إلى درس غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.